صحيح صحيح. انت رمضان لا شيء مدين كذا كان كل اخطاء كل اخطاء لا هو كل الصحابه قصروا في المساله التابعين ما سلتين اللي بعدهم ثلاث مسائل قلت له ما وصلنا شيء مدين بارك الله فيك قلت له ما وصلنا شيء ما هو ما يعرف يستغفر الله يقول لك نرجع نبحث وهذا اللي مد ابو الحسن المارمي انت نبهنا عليه واستغفر الله تقول له عادي بعدين نبحث تعمدت يرد عليه ايام الزنتان والله نصيحته بشيشه والزنتان هذول فضل عليه زمان ها؟ بارك الله فيك بارك الله خير والله الله يسلمك حياك الله حياك السلام الله يسلمك بارك الله طيبين الله يسلمك والله جزاك الله خير بارك الله فيك الله يسلمك بارك الله فيك صبر هلا طيبين الله يسلمك والله بارك الله فيكم والله حياك الله الله يسلمك الله يسلمك انتم الله يبارك فيكم هم جدادي قالوا مش عارف كم سنه 12 سنه عند الشيخ العثيمين وعند في زاد المعاد الشيخ العثيمين يقول له يا قاضي يا قاضي فهمت كلام هذا والله ما فيه عارف المؤسسة قال من الخطأ بدل قريت عليك ده بالإيمان من أبي من النبي عميد القاسم بعد اللي صار بين الخلافة قالت إن سلام الله أقول كان سيء الله يسلمك بارك الله فيكم جزاك الله خير بارك الله فيك الله يحفظك من يقول لهم سيء جماعة المهودي قالوا حزاتي قلت لهم يا جماعة الرجل يمنع في التسجيلات الدروس كم مرة في الصحابة عنده أصول السنة يشرح أصول السنة الشيخ ربيع يذكر السنة يقرأون الشرح المتن الشرح عكس المتن فهمت كم مرة في الجدال مع البدع يقول لا يجوز على الإطلاق قلت له يا شيخ هو أصل من أصول السنة لكن في تفاصيل ذكرون الأجر في كتابة شريعة قل له طلبه منك الحاجة بيت واحد يلبس على وحزين قال ما فيش بك يتلم الله ينسى الله رفع الله بس نوك بارك الله فيك بارك الله فيك هذه ثالث مرة هذه ثالث مرة قريب نقولها في مجلس حتى حضر مرة تحذير مرأة حامل بتوأم يا شيخ مرأة حامل بتوأم طيب سقط واحد منهم في نهر رمضان نعم الباقي والآخر ثبت يعني ثم ينزل دم وصامت كملت صيام شنو حكم صيام كم عمر النزل الشهور الاولى اذا كان الشهور الاولى يبدا ليس نفاسا بدان دون الشهر الرابع ليس نفاسا الشهور الاولى ليس نفاسا تاخذ حكم الحامل هي حامل اصلا باقيه حامل وصامت كم يعني صومها صحيح لكن ليش ليش ليش ما تاخذ بالرخصة؟ باستثناء اجتهادات علماء النظام الأخير في باب المسألة بعض الناس يقول فيه انتم غير شر بالحمل هي صاحبة الشهر فمن قال أن الحامل تفطر رأى أن هذه الأمور لا يستطيعها أحد لأن هذه الأشياء ما يدرك أحد فلذلك قال تفطر يعني اختلاف العلماء كثير من الأخوة في أحيانا لكن يضبط أنت غير بتعرف الحمل تعرف أتعابه تعرف ألامه طيب ما تعرف كيف تقول لا الحامل لا تفطر أبدا تصوم يعني بطلاقة حديث بطلاقة هو مش عن القدره لا من يعني من ربطه بالقدره ما يوجد في النص قدره حقيقه الا في مجمل الامر التكليف الشرعي في اي حكم شرعي ها لا يكلف الله نفسا الا وسعها هذا امر عام في للحامل وغير حامل لكن حديث ابن عباس ان الله رضى عن المسافر شطب الصلاه وعن الحامل والمرضع الصوم هنا خلف العلماء في الوضع الآن المسافر إذا صلى صلاته لا يقضيها من جديد عندما يصل إلى منزله ينقطع حكم السفر إذا لا قضى عليه لا قضى عليه إذا الوضع ليس فيه قضاء ليش؟ هذا اللي تبغيه. ومن قال أن لا أنها تقضي والوضع إنما هو في التخفيف وليس في الإسقاط. قال تقضي الخلاف أنا اللي حصل، والخلاف حصل في الجانب. لذلك قلت لك باستثناء اجتهادات العلماء، لأن المسألة الخلاف في الحديث. غير هؤلاء، غير يعني أهل العلم، شباب يخوضوا في المسألة أحيانا. طيب أنت تعلم شيء في الحمل؟ ما تفهم. إذن هذا الأمر كالمريض، هل تستطيع أن تحدد أنت نوع المرض؟ هذا يفطر، هذا لا يفطر، هذا يصلي قائم، هذا يصلي جالس. هذا الأمر متروك للمريض، متروك للمريض. يعني إذا كان رجعنا لبعض الأقوال أهل العلم اللي في ليس عليها دليل، بعضهم يشترط أمور الهلكة. يعني في جلوس للصلاة تأتي لبعض المالكيين مثلا وشوفهم في شرط الجلوس في الصلاة كيف تكون صلوط كذا، الذي على شفاه مهلكة. لكن الحق أن هذا الأمر يترك كما قال الشيخ الباني، هذا يقدره المريض نفسه. صلي قائما، فإن لم تستطع، هذا ما الذي يحدد الاستطاعة؟ هو نفسه. فإن لم تستطع قاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب، هذا يحدث. كذلك الصائم إذا صام ومرض، ما يضبط المرض بوصف بحيث لا ينضبط به، فتقول والله هذا مثلا المرض الذي يفطر، وأقصد المرض المزمن الذي فيه قضاء، ما ينضبط به ضبط. يعني الذي فيه مشقة الصيام، نعم هذا، لكن ما غير هذا ضبط ما تستطيع ضبطه بشيء آخر، لأن إنسان عنده سنه، لكن هذه السن سببت له ألم وصداع وحرارة وغير ذلك. واحد آخر داخل على عملية زايدة، بالمنظار ولا غير ذلك، هذيك عملية، غرفة عمليات غير ذلك، ولا قد يكون صائم ما يثر في شيء، وذاك يحتاج هذا الأمر ما يضبط. يعني في ضبطة ما يعني ما يجعل له ضابط دقيق جدا، بحيث أنه إذا زاد عن حد انقلب إلى غير ذلك. بل يقول أهل العلم في هذا، إذا شق عليه الصوم، إذا شق عليه الصوم. هذا رأوا في إنما دفعهم وأن تصوموا خير لك، أما في حكم الشرع أمر من مرض وكان في حكم المريض ولا يستطيع الصوم، له أن يفطر ويقضي عن هذا اليوم إن كان من أهل القضاء، أو يطعم إن كان من أهل الإطعام. هذا في باب الحديث عن الحامل. لذلك كنت تنتبه أنت أحيانا تأخذ المسألة علمية ما هو واقعيا، تأخذ القول نعم هو أهل العلم تكلموا على النص كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، ثم أنت تأتي لهذا الكلام وتجد عليه هذا الباب، وأنه لا يجوز، وأنه لابد من قضاء، وأن الحامل لابد أن تصوم أو لابد أن تقضي، وأنه وأنه وأنه. طيب في أمور أخرى مقرونة بهذا الحكم ذكرها، في جاء ذكرها في كلام أهل العلم في القول الآخر، وهي من المرجحات، تعتبر من المرجحات هذه الأوصاف إلى أصحابها. ما تأتي تقول تعال أنت مسافر وقف 20 كيلو انتهي السفر، 100 كيلو أنت كتاب تدخل في الحكم، ما تأتي بس في الفاو هذه أوصاف. يعني الأحكام الشريعة علقت بأوصاف، كيف ما جيل المسكين مثلا تقول الله اللي ما 100 دينار تضبطها بقيمة معينة، تولي ما 1000 دينار وجد مسكين تول وقت. يعني ما وفيه اللي الآن كما ذا يعني أذكر في شرح الزاد ومن الشروح، من سؤال من ضمن الشروح، هذه فائدة الاستماع، جاء إيراد في الذكر في السؤال، فجاب الشيخ إيراد من كان غنيا وحيل بينه وبين ماله، غني لكن حيل بينه وبين ماله، كان سافر في بحر أو حيل بينه وبين ماء أو غير ذلك، ففي هذه الحالة يصبح مسكينا فيعطى من مال الزكاة. هذه صورة يعني في صناديق الزكاة كثير من الأسئلة كان مثل هذا الجواب به فيها، أن كثير من الناس أهل النازحين كانوا تجار، اللي في زنتان مثلا، اللي كانوا في غريان، اللي كانوا في سرت مثلا، كانوا نازحوا، لكن في الحسابات المصارف عندهم لكن في بينهم بين، فليعطوا من مال الزكاة ولا شوف إيراد يعني شيخ ممكن في ال... كان نحسبه بالفرنجي في 94 و 95 في في إيران، نحن في الواقع استفدنا فيه يعني. فشاهد أن أحيانا الأوصاف هذه تحتاج تحتاج مزيد ضبط، لكن في بعض الأحيان ما يكون الضابط إلا هو نفس صاحب الوصف نفسه. أنا قلتش أنا نجي براني خارج لاس مقيم يعني ونحط شروط الشروط للمسافر، أنا صحيح ونحط شروط للمريض من صعب لأنك أنت ما تستطيع ضبط هذا الأمر. كان قلت المشقة، إذا المشقة هي لصاحب ذلك الوصف، كان قلت سبب الحمل إفطار الحامل المشقة، إذا دعا الأمر للحامل دعا الأمر للمسافر وهكذا يعني. مثلا إذا كان جعلت الأمر بالمشقة، أما إذا كان قلت لا واختير شيخ الإسلام الأمر جاء مطلقا، وذلك ما جاء مطلقا يقيد بعرف الناس اللي موجود، ما تقدر تضبط، تقدر تضبط. أنت الآن مسافة السفر عندنا إحنا بشيخنا كثير الخلاف فيها كثير جدا، ها كثير جدا يعني 80 هذا قول من أقوال كثيرة، 80 كيلو الذي عليه المذهب الآن هو قول من أقوال كثيرة، لكن ليس هو الراجح، هو قول من الأقوال. وإلا صح النبي صلى الله عليه وسلم في تقريبا 24 كيلو، لكن هذه تعود إلى أعراف الناس، هل هذا سفر أو ليس سفرا، لكن ضبطها بالكيلوات ولافتاته، وأن هذه من هم من هنا هنا حد ابتداء السفر وانتهاء السفر وغير ذلك، ضبط ضبط صعب. ها؟ إذا تهيأ، إذا تهيأ وصار عرف الناس أن هذا سفرا يبدأ خلاص هذا سفر، كان أقل أعلى ما يهمش، ماش بحث الكيلوات. أنت تقول ماشينا زويتينا، شوف تأخذ زويتينا كمان تولع زويتينا تقول تو تطلع هنا تقول بالبحر، يعني ما فيش تتهيأ البحث في سيارة إلا في الممل البحث في شيء تحدي. وتقول لنا نبي مثلا مثلا اي منطقة المناطق القريبة اللي عندنا مثلا تهيئ لها، اذا كان تهيئ لها شوف عثمين يضرب مثال في التهيئ، شوف المية شوف العجل شوف السكورطة تعد نفسك بس تهيئ نفسك اذا معنا لا احكام السفر اي نعم تاخذ باحكام السفر. اشترط النية للسفر كيف اشترط النية؟ الشيخ لباني ذكر مسألة الواحد مش هي طارت في صيف لا هي نعم اللي يقولوا 400 كيلو نية القطع، نية القطع مش غضارة 100 كيلو لا، هو جماعة اللي سيد هذو يطلع من هنا عند 18 من جداب يطالع لل 18 بعد ما يقص سيده هنا قال خليني نزيد لقدام شو نسمو فيه بعد المنطقة 60 وشنطة عندكم شنطة 60 جبل الجنوب طلع عند 60 ما حصل الصيد، قلنا ما قال خلي ننزل لقدام ولا أخرى سنجيها أو جلب أو جلب 103 مثلا شاف جال 103 يمين يسار ذا القشيد زياد أخرى كم مسافة الكيلوات شوف المسافة ذاك يقول له قطع النية نية واحدة مرة واحدة تقطع النية مش جزائها. بعدين دروا له تلفون قالوا له راجل ظني راهو في أوجد فيها صيد قال يلا وصلنا وصلنا هذه نية لم يقطع النية مرة واحدة فهو منتهاها 18 ما صار شيء عدى اللي بعدها عدى اللي بعدها عدى اللي بعدها بعد فلقى النية مجزأة. كيف اللي جماعة يطلع زردة هذا أسهل تطلع زردة المكان هذا يناسب لأن قلنا ما يصيرش منه يا جماعة زيد شوي لقدام هذا زيد شوي لقدام كمل زردته مو في السيارة هذا يعني هذا واقع يحصل عندكم ومن أفاته لأن لو كان في تأمير في السفر تريحه أنا هذا بشخص مطلع غربي يعني بس السؤال ما في بزيت جسد ما بنش بشرف الشخص طبعا هم جايين من الغرب بس أساسهم يستلموا سيارة منه سفر من السر طبعا وصلوا ليه اليوم اللي جايين فيها مفطرين يعني مسافة سيارة كبيرة عن حاجة شنو بيستلموا سيارة من هنا دوراتها الأوراق قالوا لهم شنو مع السيارة قالوا يجيبوا السيارة مع الأوراق قالوا لهم طبعا استلموا السيارة وقعدوا المزان الأوراق استلموا السيارة في الليل وقالوا لهم الأوراق في الصبح فالصبح يأخذوا الأوراق ويردوا للسريع بيت النية على أساس كانوا استلموا الأوراق طبعا السيارة خوزتها استلموا الأوراق يردوا فطرين وكان ما استلمونش الأوراق معناته يمسكوا السيارة وش الفرق؟ حكم النية تونجون إن شاء الله النية لكن أنا أقصد شوف فرقت عندهم فرقت إنه كان استلموا الأوراق بيفطر باي طيب هو هم مسافرين هم مسافرين قاعدين في جدابية لو استلموا الأوراق بيقطعوا مسافة سفر في الرجوع بيفطروا باي هم قاعدين ما هو قاعدين مسافرين هم أصلا مسكوا هم قالوا لنا مساكنا عند ديما العشرة الناس نرجو في الأوراق بعد قالوا لهم بعد الظهر عامل واحد منهم قال لي أنا مات فيه عامل فطر فذاه طيب هو متأخر مش متأخر طبعا متأخر أنا ما عنده شرب شرب مية فطر باين احنا ما نتكلمش عليه هذه ما نتكلم عليه ولا نتكلم عن النية توجيه النية لكن إرادي وين ان هم لو انهم استلموا الأوراق يسافروا من جدابية الى فرس هذا السفر هذا يفطروا فيه ولا لا معناه هم فطرين واذا كان مثلا ما استلموش الأوراق هم قاعدين يبسيموا في جدابية يعني ما يبوش ياخذوا بأحكام السفر نقصد هنا يعني هم مدام خذوا بأحكام السفر خذوا أحكام السفر إن رجعوا أفطروا وإن بقوا أفطروا لأن هم قاعدين في أحكام السفر نقصد الجانب لكن هم يعني بترخصوا من الإفطار إلى الصيام في جدابية لأن ردتهم هي اللي فيها سفر ردتهم هي اللي فيها مشاقة كانت تقول لي كنت لما توقع تقول لي كان خذنا الأوراق وردينا السرت معناها بنصيموا لأن بنوصلوا غادي وفين كان وكان قاعدنا في جدابية لا هو شنو سؤالك كيف قال لي لا بيت النية على أساس إن بيتين النية قال لي نعم بيت النية إني شنو كان استلم أم اثنين استلموا الأوراق أيوه نعم وكان ما استلمونش بيمسكوا ثم يرجو فين قلت لك إذا الحاضر مسافة هو هي بارك الله فيكم هي النية تبع الإرادة النية ما هي لفظ إنما هي تبع الإرادة لأنه نوى صيام شهر من أول ما دخل الشهر هو ناوي صيام شهر رمضان هذه النية تكفيه في أما في تجزئاتها إذا كان سافر أراد نوى أنه إن شاء من صباح الغد إذا بظهر له شيء وغير ذلك أفطر يعني فاللي بيكون الاستثناء من النية اللي هي عام اللي هي نية الصوم بيستثني منها الفطر ذلك اليوم إنه وإلا فهو باقي على ما هو عليه من أصل نية الصوم أساسا هذا يحصل حتى في المرأة إذا أتاها الحيض فترة الصيام ثم انقطع ثم طهر وأحيانا ما تدري طهرها في اليوم التالي هل انتهى أو لا أو ينزل الدم عليها خاصة إذا كان ينزل ينقطع هي تكفيها النية الأولى هي نية الصوم نية الصوم الشهر فما حصل من من من من أمور تنقذ هذا الأمر تفطر فيه لكن ما تحتاج نية مستقلة أنها من الغد تحتاج نية أخرى لا هي تعود للأصل أنها صامت ثم أفطرت لعذر ثم عادت إلى هذا الصيام نجاوب لعدة ثلاثة هل هو صحيح ولا مش صحيح انت عطيتها الجواب صارت كيف ما عليتش انت اجبت هو مازال متردد انه بعد فتره هذه يمسك

التوبة والقصر. التوبة لأنه أعلن بخطأ المؤذن ولم يبالي بتعظيم أمر الله جل وعلا، لأن الله شرع الصوم من الفجر إلى الغروب، وهو أفطر قبل الغروب وهو أعلم أن الغروب لم يحن بعد، فيتوب من هذا الأمر ويقضي يوما، لأن هذا رمضان الصوم مركب كالصلاة من التكبير إلى تسليم، كذلك الصوم من الشروق من الفجر إلى الغروب، عبادة واحدة. ها متى تقول صام هذا الصوم صحيح؟ إذا انتهى وقت الصوم وهو الغروب، إذا وصل إلى هذا. أما إذا كان لم يصل الغروب لنقول عنه صام، وإن كان صام 10 أو 12 ساعة وكذلك، لكن لم يصل إلى منتهى الشرعي، فهذا يقضي هذا اليوم ويستغفر الله جل وعلا من هذا الأمر، يرفع عنه الحرج من تقصد هاتك حرمة الشهر، إلا هاتك حرمة الشهر لا كفارة لها، هاتك حرمة الشهر لا كفارة. لكن نقول إحنا نتيجة الخطأ، وبعضهم يعني تحريت حتى في السؤال أن يكون قد أساء الظن بالناصح، ها وهي صورة لا تذكر في الجواب. أنت تقول لي إيه انتبه المؤذن أخطأ، وأنا أقول لك إيه من أخطأ يا رجل، قلت لي فأنا أسأت الظن فيك أنت، لأن أنت قلت لي أنت أخطأ، أنا قلت لك لا ما أخطأت يا رجل، أنت هذا صح، أنت اللي خطأ، ونصطر في هذه الحالة ليس علي شيء، لأن لم يتبه شيء، ما خذتش بكلامك نعم وأنت نبهتني، لكن أنا لم أنتبه وما خذتش به، لأن كان سببي ما هو تعليلي للأمر أنك أنت لم تضبط الوقت، هو الوقت صحيح، لكن لما استفصلت منهم قالوا لا مش هذا كلامك، قالوا إحنا مدام صارت صارت. إمام أنت قد وضوء وسج كيف يدير هذا؟ يستخلف إن استطاع. كيف يستخلف؟ يقوم من الصلاة. يقوم من السجدين. أي طيب يعني سجود الناس الآن صلاته هو باطلة، أقواله صحيحة لكن صلاته باطلة، لو قال الله أكبر شو حصل؟ ليس عليه شيء، ليس عليه شيء، أقوال الإمام لو تكلم لو نصح لو ذكر لو شيء وإن كان غير وضوء أقواله صحيحة، لكن صلاته لا. فهو بين أمرين، إن كان استطاع أن يقوم ويستخلف ويخرج ويتوضأ هذا كثير، ويكمل المستخلف باقي الصلاة. لا لا أنا. لا نبي كيفية، كيف يدير يعني كيف يصب ساجد يكبر ما في ناس يقول الله أكبر، تعتبر تكبير دخول للناس للناس نعم للناس يكملوا بها بالتكبير هذه، أطواله صحيحة ما هو أفعال الناس، لأن الرفع هذا الرفع وال والسجود انهاء الركن الذي هم فيه، لكن صح عندهم ولم يصح عنده هو عند الإمام نفسه، فيقوم هو إما أنه له أن يتركهم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج ويتوضأ ويأتي ويبني على صلاته، هذا كان تفتح الأدب وعبتك عرفت، أو أنه يستخلف مباشرة يعني يقدم ما خلفه من أهل الخير حتى يكمل الصلاة، ولو كان الأخيرة شو الفرقة يعني في مبنى الصلاة ما تفرق، كلمتك الأولى كيف ما قلت لي راه في الظهر وفي العصر ما تفرق شيء، ما نبي كيفية لا نبي كيفية أنا بس يقول له مثلا مهما كان يكبر ويقوم الناس ها ويستخلف يقدم من يأم بالناس سواء كان قائم كان راكع ما تفرق، هو نقل الناس للوضع الذي هو انتقضوا وهو راكع طيب، هو يقوم من الركوع ويقدم غيره والصلاة صحيحة، صلاة غير هو الآن صلاته قد بطلت لأن أنت حصل بها ناقص، لكن ليس لها علاقة بصلاة المصلين، صلاة المصلين صلاة صحيحة في ذاته، يقدم أحد المأمومين ويقوم بالناس، وله أيضا نطال أن يخرج ويتوضأ ويرجع. سؤال أخي خالد، حتى كان عندي إشكال نجي يقول له تفضل ياخذ مع يده ولا يقول له كمل الصلاة ولا كيف يجي؟ ما في بأس بأي لفظ، ما في لفظ منصوص عليه يعني، لكن أي لفظ يحصل، سواء قدمه كلمه قال له صلي. ولذلك يبين النبي صلى الله عليه وسلم وليلين منكم أولي الأحلام والنهوة، من هو يعلم هذه الأمور. ينبغي على الإمام في المسجد أن يعلم الناس أحكام الاستخلاف، يكون واضح عندهم، لأن هذا الأمر متوقع يحصل في أي صلاة ومتوقع يحصل في أي ركن، فيبين فيه أن أي الحركة يتم فيها الاستخلاف. يعني ما في بأس، مرات أحيانا يخرج الإمام واحد الناس حصل هل عرف يكبر لا عرف شي يدير، طلع صب وطلع خلانا سجدين شي يدير له. بين أمرين، ما يكون عندنا صبر الصحابة وعلمهم، فنبقى سجدين حتى يأتي ذلك الإمام يتوضأ، وإلا يتقدم أحدنا لأن رأى الموقف وعلم أن الأمر صار فيه استخلاف لكن لم يخبر الإمام بالاستخلاف، مثلا كان عنده إشكال كيف الإرادة مثلا أو شيء، فهو يكبر ويقدم ويصلي للناس شيء من صلاة الناس، كل الأفعال صحيحة. نعم، فعل النبي السلام على الدول اللي ذكرت لهم سجدين يرد مكان نفس الشيء موضع السجود، لا يكمل يبني مبنى صلاة بناء عليه، يبني خلاص يدخل يكبر ويقوم الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى سمعه في في في في, في الفجر أنه كبر وتفطن صلى الله عليه وسلم أنه لم يغتسل من جنابه، فذهب واغتسل ثم خرج فرأسه يقطر ماء انتظر منطقة استخلاف اللي وراء الإمام هل يكون مثلا استخلاف اللي وراء هذول الحكم هذا يعني مثلا الشخص مثلا ما يقدرش يأم الناس؟ لا لا، هو ما نقول لك ثلاثة، نحن نقصد أن من يلي الإمام نعم يكون يعني يكون ممن يعلم أحكام الصلاة وأحكام الاستخلاف، ولو كان حتى من الأوقاف تنبه على هذا الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر منه صلى الله عليه وسلم وليلين منكم أولي الأحلام وأنه يعني نبه أن من يكون خلفه من هؤلاء، على أحد المعنيين في التفسير أن يكون خلفه من يستطيع أو ينتبه لمثل هذه الأشياء، فخلف الإمام يكون من يستطيع ويعلم أحكام الصلاة وأحكام الإمامة وهكذا من هذه الأشياء، ما تكون لأي أحد إما حتى يحصل ربك ويحصل. شيخ خالد، هل تجب زكاة الفطر على الفقير الذي تجب فيه؟ تجب على كل من يصوم ومن يعول، حتى الفقير يأخذ ويخرج مما استلم، لأنه طهرة للصائم لا تتحقق إلا بها. هل فيها اشتراط نصف مؤونته ولا مؤونته؟ لا، ما قلت لك هذه تقديرات فقهية، لكن لو أتينا للدليل ليس هذا دليل. الفقير هذا الله جل وعلا ذكر في الكهف مساكين وعندهم سفينة. الفقير هذا السلام عند الصلاة، عند وجوب الصلاة. نعم، عند وجوب الصلاة هذا. طيب، ليس عليه حرج، ليس عليه حرج، ليس عليه حرج. يخرجها تبقى في ذمته، زكاة الفطر تبقى في الذمة، ما تسقط بوقت وما غير وقت تخرج، لكن تأثم ولا تأثم تزجي ولا تزجي هذه الأمور الأخرى. لكن إذا كان معذور فلا إثم عليه، والقبول إلى الله جل وعلا ليس إلى العباد، الله جل وعلا هو الذي يقبل، إنما يتقبل الله من المتقين، فهو الذي يعلم سبحانه وتعالى عذرك، هل كنت معذورا، كنت مثلا غير مستطيع كمن أتى إلى الصلاة فعجل الإمام بالصلاة، يذكر لما هذه الصورة التناوي أنه سيخرج الزكاة، مثلا نجينا من زويتينا، خلونا اليوم عن زويتينا شوي، نجي من زويتينا نصلي مثلا، جاي من سباتة كان في الدابية وجاي بزكاتها معك، غير حسابك أن الإمام مسافة في وقت يعني متسع تخرجها، فتفاجأت أن الإمام عجل بالصلاة، عجل بالصلاة، فيقول هذا صاحب عذر، أنك قصدت شيء ونويت شيء ولكن ليس منك الأمر، لما هو من الإمام عجل بالصلاة، فلا بأس بإخراجه في هذه الصورة، ما تسقط يعني، ما تسقط حتى بعد الصلاة. لكن ما يخرج، لكن هذا صاحب عذر، هذا صاحب عذر. من لم يخرجها العام الماضي الزكاة الفطر لا تسقط حتى بالتقادم، حتى ما خرجها تخرج. لكن لا نقول فرق بين أمور، بارك الله فيكم، إخراجها وأنها تزي وإخراجها وأنه لا يأثم، هذين فرق بينهم. يعني يخرجها فأسقطها من ذمته لأنها باقية في الذمة، تبقى في ذمته كيف الدين، زكاة الفطر دين على الصائم ومن يعول، حتى يعطيها للفقير والمسكين. فإن نسي أو غفل أو سهى أو جهل تبقى في ذمته، متى ما حصل يؤديها ويخرجها إبراء لذمته. هذه إبراء لذمته هو الآن من ناحية فقهية، أما من حيث أن عند الله جل وعلا تقبل أو لا تقبل، هذه إلى الله جل وعلا. حتى لو كانت صدقة من الصدقات، لكن لابد أن يخرج، لابد أن يخرج كالدين تماما. يجوز تدينها، يجوز لدام ملكتها، الدين ملك لدام ملكتها تدينها. بعدين كيف تول عند الجماعة بالجمعيات والمحلات مثلا، ولا لا تعدي المحل في الشارع عندكم تأخذ منا، تأخذ منا ها؟ المهم أنها دخلت في ملكك، وحتى من الحوش مرة تحتاج هذه المحل عندك في بيتك جوا، خذ أربع حفنات عليها أضع حفنات طلع الضبط. أتكلم كيلوين ومئتين وثلاثمئة، هذا تقديري. نعم، في أي وقت يا شيخ خالد يخرجها مع زكاة هذه مع الفيل فتاة الموسم العام الماضي يخرجها مع نفس التوقيت؟ والله دائما في أحكام الشريعة من فاته شيء وذكره يؤديه متى ذكره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة له إلا ذلك. يعجل يعني عجل. ها؟ الوقت الأفضلية بالسنة الماضية مش أفضل وقت قبل الصلاة، ممكن أشار عنها يقصد سؤالي الأفضلية من أجل لا، هو يدرك، هو يدرك ما فاته الآن، علم اليوم يعد يخرجها الآن، يخرجها الآن بتاعت السنة الماضية نقصد، يخرجها الآن بس يبري ذمته منها. طب لتعيد بيومين جائز؟ جائز جائز، حد كلام العلماء ثلاثة أيام، وأشهرها قل يوم أو يومين، وحديث ابن عمر بخاري. ماذا عليه من يخرجها سكر؟ سكر سكر في خلاف، لكن حقيقة أنه قوت مع وليس قوت مستقل، يعني ما عندنا ناس تأكل في السكر ها ولا مراجع لا مريض صلى الله جل وعلا يشفيك ما مستقل، لكن يضرب في إخراج السكر وغير ذكرت، لكن في خلاف، لكن حقيقة الأمر إحنا في الواقع عندنا الآن ما يوجد نص لما ذا القوت، هل هو قوت ولا في بلدنا الآن السكر وإن كان غالي الثمن لكن ليس قوت مستقل، كيف بطلع زيت الطماطم مع وليس مستقل، لما جي في الإطعام في الكفرات تبي تطلع مقعد واضح سهل ولا لا، تبي تطلع مكونات المطعم الإطعام مكوناته، تبي تجيب زيت، هذين مستقلات ليست طعاما لكن مجتمعات، يسمى طعام هذا كله مجتمع فيها. فكيف السكر لما تجيبه مع الدقيقة مع الخميرة مع هنية درت خبز أنت خلاص والله كيكة والله الأشياء اللي كيف هذين، لكن هو مش مستقل حقيقة، كيف الملح مش مستقل، مش مستقل يعني هو من الطعام لكن مش مستقل، وإذا كما يؤتى عليه مستقل يعني يقولوا مثلا لو وضع مع باقي الأصناف طيب، لكن ما يستقل به شخص في حد ذاته طلع سكر فقط. والله من أخذ بفتوى شيخنا لا ما في بأس، ما في بأس، لكن حقيقة الأمر أن ليس من قوت البلد مستقلا، كيف ما توي جينا واحد يقول أنه طلع حوت، لا لأن في حد الله أكبر كامل يقول جماعة ها غير جائز إخراج الصلاة ها ها حوت يعني في حوت يقولوا لا مع وليس مستقل مع وليس مستقل تخيل حوت حوت في بعض البلدان قوت أهل البلد. ابن القيم رحمه الله يذكر هذا الأمر في بعض البلدان، تشوف جماعة الجزر هذوم جماعة البحر وين جماعة زبتين عندكم حوت ها مثلا قوت هذا عندهم، كيف مجموعة الجنوب تمر مكرونة مع تمر رز مع تمر عصيدة مع تمر كله تمر، يعني القوت هذا حتى يقولوا لك انت لكن حطوا مع تمر اخرى ولا لا، هذا قوتهم اصلا، هذا القوت المفضل عندهم. الافتات مثلا انت تقول هنا ما فيش فيه، هنا عندنا وادي فيه، فكل بلدة تفاوت في في في في في القوت. ولا لا، في بعضهم خضرة تين، قصدي فاكهة تين، وبقي مثل في أصناف بلدان تختلف. يعني ما أنا قاعد لي فيه هنا مكان واحد يقول لي أنت أطلع من هنا عادي مشرش تختلف، تقول شنو الكلام هذا يقول فيه، خبر اللي عندهم ما عندناش هنا أحيانا. لكن المهم يعني ما هو من قوت أهل البلد مستبر من قوت. لكن لما نجول الرز للسكر حقيقة، وإن كان في كلام أهل علم، لكن لما نجو نحظو في النظر والتدليل عليه نجد أنه لا يكون مستقلا، قوت مستقلا. كيف الملح مش مستقل، صح هو من ضمن الطعام لكن ليس مستقلا. كيف ما جينا للزيت والطماطم لما طلع كفارة الطعام من مكونات مش من، لذلك أسهل لك تطلعها هي وقت الطعام. لكن لما تقول لنا نأخذ الدجاج ونأخذ حتى اضطر تأخذ ملح وزيت وطماطم وهيات وهذين كلهم حسب الطعام، لكن العين وحدها ليس الطعام. ها ليس الطعام، هذا من نظر عموم الكل لأجزائه، هذا عموم الكل لأجزائه. ذكروا العمواتهم مثل احنا خلينا قواعد ها قواعد فقهية، قواعد مثلة، قواعد مثلة، قواعد المثلة ما خذيت بالكتش، لا لا حوش عيسى مع كيف هالمجلس، مجلس كذا حديث، قواعد فقهية. قواعد فقهية في ولم أكملها، ها؟ لأن كان في أشي لما كان فيه في نص الخالد، لا في نص الخالد. الخالد. تمشيت العنوان. في مسألة زي ما في العوام بالزكاة الفضل ليست نقود الطعام. يقول لك والله شر الوالد والد صعب شوية طلع في نقود. والله. هل يعني تجزي مثلا واحد من الشباب العائلة اللي يطلعها؟ لا ما في بأس. لا ما شرط، لكن لو لم يخرجها إذا أخرجها طيب أزأته وأزأت والده وعائلته، هذا طيب ما في بأس بارك الله فيك. لكن لو لم يخرجها قال والله أنا الوالد أخرجها نقودا وليس لي قدرة أن أخرجها طعاما، ها أنا حتى شيخنا شو حتى يقول ما في بأس، لأنه أخرج زكاة على من أفتى، هذا فتوى. فهو بالنسبة له هو مجزئ بالنسبة للشخص وليس على من أفتى. الله فيك. مسألة تلبية النية في صوم النفل، مسألة بعض أهل العلم يقول بالاستحباب، يذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من استيقظ لم يجد طعام فظن أنه صائم. نعم. بعضهم يقول بالوجوب، في رواية ظن وردت عند الترمذي يقول فإني قد أصبحت صائم. نعم. فيستدل بالرواية بأن قد بيت النية، قد أصبحت صائمة، النبي صلى الله عليه وسلم بيت النية قبل الاستيقاظ، فمعناه أن يعني تبيت النية بالصوم النفل يكون واجب. يعني كيف يتم الجمع بين الحديثين، الحديث الأول إني أصبحت صائم والثاني قد أصبحت صائم. طيب لو أتينا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أتى عائشة هذيك الشيء من طعام، هذا متى كان؟ متى كان؟ في أي وقت؟ بعد الاستيقاظ. نعم. ها؟ بعد الاستيقاظ. كيف يحمل؟ كيف يحمل من ذهب للقول الثاني هذا الحديث؟ ليس فيه اللي قد أصبحت. لا هو القول. القول مقدم على الفعل. وليس الفعل مقدم على القول. القول دائما أخص. لا. فأنا يبين أن هذا القول وإن كان له محل من النظر، لكن هنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يفنده، لأن بين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا التفريق بين الفرض والنفل، أنه بين أن الصائم أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء متطوع، إن شاء صام وإن شاء أفطر. كذلك كثرة النصوص التي أتت في هذا الباب، هذه مثل واقعة أو أني قد أصبحت صائم، هو حمل على قول وليس فيها النص القول، عارفين الفرق؟ ان العالم لما يجتهد في المسألة ما دام ان قلنا اجتهد معنى ذلك انه لا يوجد فيها نص في المسألة, ما يوجد نص في المسألة, فماذا يفعل؟ يلجأ الى طرق في باب الاجتهاد, فمن ضمنها انه يحمل وجه للحديث على هذا القول الذي ذهب اليه, فيحمل هذا المعنى سواء كان الحامل هذا من احدى الروايات, واذا كان روايه صحيحه ثابته فتصبح مرجحه حقيقه, واما ان تكون وجه في اللغه, وهذا كثير من الخلافات بين مشايخنا الان هو من هذا الباب, يحمل وجه من اللغه الى هذا فيرجح به كفه هذا الفعل, قال اني قد اصبحت صائما, قد اصبحت صائما يعني قد تكون نوى من الليل, وكل قد تقابلها قد, تعلم كل قد تقابلها قد, قد يكون من الليل, قد يكون أنشأ هذا الصيام من استيقاظه, أني قد أصبحت من من من من, من ما متى ما أصبح نوى نوى نوى الصيام. هذه الاحتمالين في حديث عائشة يبين هذا ويفند هذا الاحتمال, لأن أتاها طلب الطعام فلم يجد, فإذا بين أنه أراد الصوم في هذا المقام. يعني فقصدنا فرق بين ما يكون العالم حمل الحديث كنص في المسألة, وبين حمل الحديث أو وجه في الحديث أو كصورة من صور المرجحات. لذلك تجد الخلاف يحصل في حديث واحد, وجه المرجح عند هذا يختلف عن وجه المرجح عند هذا, فأخذ وجه الترجيح منه هو مثلا ما ظهر له أني قد أصبحت صائما, هذا وجه في اللغة اعتمد على أنه قد تكون هذه تدل على قبل من الليل بيت النية, أيضا هذه قد تقابلها قد أخرى أنه قد يكون إنما أنشأ هذا عندما أصبح ولم يرد به الاستيقاظ مثل ما نوى ذكر هذا الخبر, لكن ليس هو نص في المسألة. لو كان في نص في المسألة انقطعت الاجتهادات والأقوال, يبدو المصير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لأن السنة حاكمة, تفصل. وهذا صحيح أن تضافرت باقي النصوص في قوله صلى الله عليه وسلم الصائم أمير نفسه وغيرها من الأمور من هذه الأحاديث التي رجحت أن النية لم تشترط إلا في الفرض, أما في نفل فخير فيها الصائم ترغيبا متى شاء عقد الصومية الصوم, ولذلك له أن يقطع هذه النية متى شاء, له صام ثم أراد في منتصف الأمر أن يفطر ليس عليه شيء. قلت القول مقدم على الفعل, نعم يعني. القول مقدم على الفعل, فقاعدة من قواعد الفقه في الحديث. لماذا ابتداء قبل نضرب الأمثلة نجو لماذا كان القول مقدم على الفعل؟ لأن الفعل تعتريه بعض الأشياء, تعتريه بعض الأشياء. أولا قد يكون الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم خاصا به, فعل لكن خاص به, وقد تكون هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم عند الحاجة أو عند الاضطرار, وقد يكون الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أحد أن يطلع عليه, أما ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم خبر هكذا فأراد أن ينتشر وأراد أن يعلم وأراد أن يبين, كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة ببول أو غائر ولكن شرق وغرب, وقال ابن عمر قصة الجدار قال فصعدت فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم وقد استقبل. طيب هذا الآن عندنا هذا قول, هذا قول ابتداء وهذا فعل, قدم القول كقاعدة على الفعل لما ذكرت لكم بارك الله فيكم أن قد يكون هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم, كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم عدد في العدد, لكن هذا من اختصاصه وما خص به النبي صلى الله عليه وسلم، والمرأة تاهب نفسها لي للنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا خاص به. أو أن يكون فعله لحاجة، فعله لحاجة، كما في قصة ماء زمزم أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وجاء في حديث علي أنه شرب من ماء زمزم قائم، هو شرب قائما، رآه يشرب قائما، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. فيقدم النهي، لأن النهي في الأساس أنه إخبار للأمة ولعمومها وغير ذلك، أما فعله صلى الله عليه وسلم قد يكون خاص به، قد يكون لحاجة أو لضرورة. ها؟ يذكر بعضهم أنه كان لازدهام فشرب قائما، وأحيانا يكون لم يعلم أنه أحد طلع عليه. ها؟ ابن عمر صعد فوق الجدار فوجد النبي صلى الله عليه وسلم، من قال أن هذا أمر عام؟ فذلك يقدم دائما القول على الفعل، كما يقدم الحظر على الإباحة، اللي هو النهي على الإباحة. لما تقول نهى رسول الله وجيك حديث آخر فيه فعل ولا غير ذلك، تقدم النهي على الإباحة، لأن غالب ما كان في النهي يكون متأخر. القول القول أو الفعل، أحيانا يأتي الفعل ثم القول، وأحيانا يأتي القول ثم الفعل، فيكون يعني الفعل أو القول يعني الثاني يكون تخفيفا عن لا. نحن هذه نأتي إليها في ماذا، في باب المرجحات، في عند الاختلاف. ولذلك نحن نتمنى من شبابنا أنهم يزيدوا في طلب العلم من بعد البيقونية، وكذلك نقول خلاص مصطلح فضلته وحطيته في بالي، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وصرت أنا محدد زماني. ها؟ لا يعني أنت في بداية في صنف واحد من صنوف علوم الحديث، صنف واحد من صنوف علوم الحديث، لكن عندك يعني أحيانا تصل إلى أن تتعلم علم العلل، وتتعلم احتجاجات العلماء في المرجحات واختلافهم في هذا الباب، حتى تصل إلى قضية كيف نعرف مثلا أول الحديث، تاريخ الحديث أمر مهم، كيف نعلم أن الحديث تقدم وكيف نعلم هذا الحديث متأخر، طرائق لها لازم تبين بها. يعني كيف تعرف أن هذا كان في بداية النزول وهذا كان هو المتأخر، والعمل على المتأخر ليس على المتقدم. هذا علم أيضا تحتاج فيه معرفة من هذه الأمور المسهلة، معرفة الواقعة كيف حصلت، ومعرفة مثلا أعمار الصحابة الرواة. لما تأتي مثلا تقول أنس كان يقول كنت أسقي الخمر في قدح لأبي عبيدة، وذكر بعض الأنصار، صحيح مسلم. الله الله الله الله، كيف أنا؟ ها؟ تعلم أن هذه كانت متى؟ قبل التحرير، أنها كانت قبل التحرير، التحرير متأخر، فإذا هذا ليس عليه العمل. ما يأتي واحد فطن يقول والله أنا حتى صحيح مسلم يعني. أنت لك. لذلك ليس كل حديث صحيح يعمل به. ها؟ عندك صحة سند تبي صحة ثانية، صحة الفهم لا بد منها. فقد يكون هذا الحديث منسوخ، قد يكون هذا الحديث ليس عليه العمل، ها؟ قد يكون هذا الحديث مطلق وقيد، قد يكون هذا الحديث عام وخصص، ها؟ يعني تحتاج لي نوع من أنواع العلوم. أي نعم، لما تأتي لي معرفة المتقدم والمتأخر، هذه كلها قبل الترجيح، قبل الترجيح، لأن الأساس هو أن الجمع مقدم على الترجيح، الجمع بين هذه النصوص التي يظهر لك منها التعارف. ما تقولنا تلغي هذا ونعمل بهذا، ها؟ لا، لأنك أنت أحيانا تهجر سنة وتخصص سنة بالدوام، تعرفوا أن السنن منها تبديلية تنوعية كأداة الاستفتاح مثلا، تفعل هذه تارة وتفعل هذه تارة، لكن مش تقول والله كيف هذا الحديث هذا جاك وهذا جاك، هذا ابن عباس وهذا ابن عمر، كيف جاء؟ لا هذا شكله الأول وهذا العمل عليه، الذي حفظ القاعدة أنه إذا كان تعارف من واحد واحد قديم واحد جديد، واحد متقدم واحد متأخر، حول متقدم خذ المتأخر، ليش؟ لأن ابن عباس أصغر خذ المتأخر، حول تعب مسعود ولا لأنه مكي مثلا، تجي تطبق في وصول من عندك تطبيق. لا هذه القواعد لا يعمل بها ولا يؤتى إليها إلا في مواطن الترجيح، ذلك تسمى قواعد ترجيح أو قواعد مرجحة. هذه القواعد المرجحة لا يؤتى إليها إلا إذا تعذر الجمع، إلا يتعذر الجمع ينظر هل في إمكانية جمع، ما دام في إمكانية الجمع لا يلجأ ويذهب إلى الترجيح. إذا كان في إمكانية جمع يعمل بهذا يعمل بهذا، هذا في وقت هذا في وقت، هذا في موطن هذا في موطن، وهكذا يعني حتى تجتمع الأحاديث، هذه تحتاج لتتبع وتحتاج لدراسة. فإذا تعذر الجمع كان لزاما أن نذهب إلى الترجيح. الترجيح العلماء ذكروا فيه قواعد، قواعد الترجيح اللي في الحديث، في الحديث مو في الفقه، لا في في باب علم الحديث قواعد الترجيح. من ضمن هذا النهي مقدم على الإباحة، الحظر مقدم على الإباحة، القول مقدم على العمل، وهكذا من ضمن من هذه القواعد والمرجحات، لكن لا يؤتى إليها ابتداء، لا يؤتى إليها ابتداء، بل إذا تعذر الجمع يلجأ إلى ماذا؟ يلجأ المرء إلى الترجيح. الترجيح ما يلجأ إليه بعقله بل على وفق ضوابط شرعية ذكرها أهل الاختصاص في هذا الباب، وتضبط وتأتي إليها تعلم أن هذا الحديث نعم صحيح، ما نتكلم عن ضعيفنا، على الصحيح لكن ليس عليه العمل. لماذا؟ لأنه عام ولكن خص، أو مطلق ولكن قيد، أو أنه كان في زمن دون زمن، هذا كان في زمن الإباحة وهذا كان في زمن التحريم، كيف ما في قصة الخمر مثلا. بعض أحيانا الطور، هذا كان في مكة هذا كان في المدينة، لكن تتفطن أن النبي صلى الله عليه وسلم له مرحلتين في مكة، له مرحلتين في مكة، مش تقول كل ما كان في مكة منها قديم، لا، ما بعد الفتح مكان مكان قبل الهجرة شيء، ومكان بعد الفتح شيء، مكة فيها فيه. فذكر أحاديث في ذلك المقام هو في مكة ثم في المدينة ثم في الفتح، ذكر أحاديث أيضا أخرى في مكة، ما لاش قاعدة لنا كلها، لأن في بعض الأحيان يكون لا هناك ذكر هذا لكن كان وين؟ كان في مكة في الثانية بعد الفتح، وذيك كانت قبل الهجرة، لا مش كيف بعض، قبل الهجرة شيء وبعد الفتح شيء، كلاهما كان في مكة القصد، يعني الحديث مكي هذا مكي هذا مكي، لكن هذا كان قبل الهجرة، قد يكون هناك ما خلفه لما وصل المدينة، وقد يكون هناك أيضا ما خلفه في المدينة بعد الفتح، من مكان بعد الفتح في مكة، فهي موجودة صح، لكن تضبط فيها أن متى كانت هذه ولا. لذلك تجد أحيانا بعض الخلاف اللي حاصل في الجهر في الأذكار بعد السلام، وأنا استغربت من اتصال ممكن يومين أو ثلاثة من المنطقة الغربية، الشباب السائل في مسجد واحد وكأنهم متفقين على أن الأذكار يجهر بها، لكن اختلفوا في العدد، العدد هل ثلاث ثلاثين ثلاث ثلاثين ثلاث ثلاثين هذه يجهر بها ولا الاستغفار ثلاثا ولا شو اللي يجهر بها يعني في الموضوع. طيب وانتم كيف أتيتم على الجهر؟ كيف أتيتم على الجهر؟ غرش فيش بس نحن له مذهب أهل البلد وله قول واحد وله مشهور، كيف جبتوها أنتم؟ قال والله نحن سمعنا، قال لي سمعنا هنا الشيخ الفوزان قلت له حيا الله شيخنا كبيرنا. طيب وكان سمعت هذا الشيخ الفوزان هذا قول إمام أحمد ذكره. كنت أسمع واحد من المشايخ الكبار مثلا سمعت الشيخ الألباني ولا واحد من المشايخ اللي ليس حنبلي مثلا ها شافعي ولا مالكي وقال لك جيت مشايخ الجزائر قال لك لا مثلا كيف تبي تقول كيف تبي تلجأ في مسألة. فالشاهد أن ضبط المسألة يعني نستغرب في واقع يعني فرق بين ما نعدي ونشوف المشايخ يجروا فيها نجيبها طول دون ما ندرس المسألة دراسة دون ما ندرس المسألة دراسة. ففي بعض الأشياء حتى عند مشايخنا التي لا يترجع فيهم عندها شيء يبقى الأصل عندهم البقاء على المذهب البقاء على المذهب. فقد لا يستقيم القول اللي موجود هناك مع من تعليه من مذهب البلد ما يستقيم. أنت تقول المذهب البلد مو في يدك نقصد الشيء عندك تقول مالكية وانت تجي غالي تأخذ المسألة وتجيبها تبي تأصلها هنا وتبي تطرها أن المشايخ ينبعوا خطها لا لأن هذا أمر عظيم. خلوا ردوا المالكية للسلفية صح لأنها شوهت بالأشعرية ينبغي العمل على هذا وتفطل لهذه الأشياء هتوجهكم الدولة هتقولكم أنتم تغيروا تغيير كامل هذه أشياء تنتبهوا له لكن تضبط المسألة. أنت طالب علم بركة تضبط المسألة تضبط هذه المسألة من سبب الخلاف المسألة هو فهي أما حجة من قال بالجهر هو قول ابن عباس وكنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. طيب هذا العمل وكان في المدينة كنا نعرف القضاء في المدينة مش في مكة يعني قصة المدينة معناها متأخرة وقاعدة وين في المدينة على هذا العمل. وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله علما أن مشايخنا الآن في الاستغفار التكبير عندهم وين عملية نشوفوا فيها في الاستغفار ثلاثة هذا اللي يجروا به يعني. لكن ما رأينا أحد يعني من مشايخنا يكبر 33 شهرا و 33 مثلا هذه عندهم في باقي المشايخ أهل العلم منهم الشافعي قال لا هذا كان في بداية قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وإنما شرع تعليما شرع تعليما فكان الجهر لغرض التعليم الجهر كان لغرض التعليم كما جهر في الاستفتاح وكما جهر في الفاتحة في الجنازة وغيرها من هذه الأمور اللي جهر فيها النبي صلى الله عليه وسلم تعليما. والدليل قالوا في ابن عباس والحنابلة قالوا الدليل في ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنهما كان صغير السن ولما أخبر بالصلاة فدل أن ذلك كان في المدينة وهذا ما استقر عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ما بقول الحنابلة. قول الشافعي لا ابن عباس قال كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير لأنه لم يكن كان صغيرا ولم يكن معهم في الصلاة فكان يعلم هذا يدل هذا كان لما كان قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم للمدينة في بداية القدوم في بداية القدوم وهذا يؤيد أن ابن عباس لم يكن معهم ها لأنه قال كنا نعلم انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالكثير يعني قال لم يكن معهم ما كان معهم كان خارج لكن يسمع التكبير يعرف أن الصلاة قد انتهت وإلا من كان مصلي يعلم انقضاء الصلاة بالتسليم ولا لا تقول السلام عليكم اليوم تقول تسمع السلام عليكم تسلم لكن مو بالتكبير فهو خارج المسجد وكان يسمع فيهم بالتكبير ثم قصة الحمار الذي مر هذا أيضا من ضمن الشواهد للشيخ الألباني في صغر سن ابن عباس رضي الله عنهما وأنه لم يكن من ضمن المصلين في هذا الحديث فكان يخبر عن ما كان يسمعه ويراه من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين فدل أن هذا كان في بداية في قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الصحيح في هذه المسألة أنها كانت للتعليم، أنها تشرع في التعليم. أما إذا كان لما كان الناس قد تعلموا فلم يقل الجهر عن باقي الصحابة وأنه مستمر عليه وكذا. إلى هذا الشاهد فضبط المسألة أحيانا بالرجوع والمرجحات تسهل عليك هذا القول، وتجد أنت في دوخة تقول تعدد غادي تقول كيف نحن صار شيخنا كلم يجهر كلم يجهر المشايخ. نذكر في 2004 تقريبا بعد يوم العمرات واحد من شباب طرابلس كان معنا زمان في طرابلس السجن، وكان جمنا الشيخ الحيدان، كنا مع لقاء مع الشيخ الحيدان، فصلى فقال بعد ما كمل كان سبحان الله يا سلام الشيخ الحيدان تقول مش قادر يشوف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. استغفر الله. كيف تقول في كلام هذا يا أخي؟ عرفت نبي، لكن هو طبعا جابها به وش طلع لك الاندهاش مستغرب، عرفت ليش؟ لأن مش قاري إلا صيف صلاة النبي تاع الشيخ الألباني. هذه الصورة اللي فقص لك التطبيق غادي يختلف. هذا كيف؟ فظن أن هذا الكلام أنت وغير أقرب تاع الشيخ مباز فتجد أن فيه أغوال أخرى كثيرة، وهذا عليها مشيخنا الشيخ الحيدان على هذا القول، وليس على القول اللي قريت أنت ومشيت به. فانتضبط الواقع اللي قاعد فيه شوية، تراك أنت مشي ليبيا تبقى قاعد وين؟ قاعد مبلغ فتسمع فتقول. نذكر الجهر الشيخ الحيدان كان يستغفر ثلاث منهم وامسك خلاص باقي اذكر يعني يرى ان الجهر في هذه الثلاث فقط ليس في العموم يعني. فالشيء ضبط المسائل هذه تحتاج منا لماذا الى مش معرفة القول، راه معرفة القول ليس علما بروحه مستقل، انما مورد القول هذا اللي يفيدك انت، هذا اللي يفيد طالب العلم. لكن ما تقول لي والله قال الشيخ الباني، الشيخ الباني نفسه يقول لك ارفع بارك الله فيك، سمينا في المحاضرة اللي قال الشيخ أنا قلت قال الشيخ نبغى قال ارفع بارك الله فيك ارفع، قل قال الباني قال رسول الله ذكر حديث، قال أنا ذكرت حديث ما ذكرت قولي ارفع. فالشاهد أنك تعرف أن تجي تقول له قال الباني، يقول لك دخلني به عندي قال البخاري سيدي أقدم، ايش تبي تدير؟ لكن المورد اللي تضبط الدليل في المسألة تعرف، بل إذا من الله عليك جل وعلا تعرف القول، موارد القول المخالف، موارد القول المخالف، لأن هذا المخالف للقول الذي أنت عليه من أحد العلماء الأجلاء، فتستفيد لماذا ذهب إلى هذا المذهب إلى هذا القول. وهذه كانت طريقة الشيخ الألباني رحمه الله، تشوف قوته في المحاجة وفي الردود وغير ذلك، هذه طريقته. كان يعظم أن الإمام مالك قال بهذا القول في حديثه، فيعظم القول فيبحث ما السبب أن الإمام مالك ذهب لهذا القول، إما يكون لغة مثلا أو لقول تابعي أو لقول صحابي عنده صح ولم يصح أو غير ذلك، لكن يعلم أنه ما قال بهذا القول إلا بناء على ماذا؟ على شيء دار في ذهنه فأخبر الإمام مالك بهذا القول، وإن كان مخالف لحديث مرة فيما يظهر. لكن معرفة موارد القول المخالف أو القول الآخر هذه فيها عظيم منفعة لك، كيف يذهب العالم وكيف يستدل، كأنك تقول كيف الإمام مالك ذهب القول، كيف أبو حنيفة ذهب القول هذا، كيف الإمام ذهب القول هذا، أكيد يستعمل شيء. نحن بنشوف شو نستعمل طريقته وليس القول اللي ذهب له، لا لكن طريقته شن هي الطريقة اللي ذهب فيها، احتمت في هذا على لغة، في ذا اللغة عنده واحدة من المرجحات في أصوله، اعتمد مثلا على عمل أهل المدينة فإذا هو واحد من المرجحات عنده في الشيء، اعتمد على مراسيل التابعين مثلا كبار التابعين والله، إذا هذه عنده طريقة، هذه الأوجه اللي تعرف بها القول الآخر، تعرف بها هذه الأقوال. هذه تحتاج دائما بحث، تحتاج دائما مؤانسة ومجالسة لمن لأهل العلم اللي عندكم في حواشين قاعدين ها؟ ذلك تكون قد دراسه الفقه يعني على جمع المسائل هذا تغسل اصلا تغسل وتجمع كانت مساله الفعل يكون خاص بالنبي عليه الصلاه والسلام، ما الضابط ان هذا الفعل كان خاص بالنبي عليه الصلاه والسلام والفعل كان عام؟ اذا لم يكن تشريعا، اذا لم يكن تشريعا يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، التخصيص بالنبي قد ياتي نصا، ها قد ياتي نصا كما في في هبة المرأة لنفسها. ها؟ خالصة لك عند المؤمنين نصا، تأتي نصا فتبين أن هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الثانية أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم مما خصه به عن أمته أو خصه به عن باقي الرسل من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وصنف في هذا العلماء أبواب الجهين وعندك الحافظ من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في باب الشمائل تجد أيضا وغير ذلك. وأحيانا مما يخبر به الصحابة أن هذا كان خاصا به أو في أو خاصا بزمنه صلى الله عليه وسلم. فالتخصيص ليس عقلي شاهد، ليس عقلي، إنما هو نقلي، إذ هو استثناء من تشريع عام، استثناء من تشريع عام، فيكون نقلي ما يكون بالعقل. يقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كيف ما ذكر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ يكون بهذه الصور، ثم يكون منصوص عليه أو أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أو أخبر به عنه صلى الله عليه وسلم من صحابته أن هذا كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. شفتوا مسألة الصلاة على القبر بعد كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام على الجارية، قبر الجارية. نعم. وهذا الفعل بعض العلماء ذكر أنه خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. موطن النزاع لما بعضهم قال خاص وبعضهم لم يقل أنه خاص. نعم، الخصوصية كيف أتت لمن ذهب لأن هذا الفعل خاص؟ قال أن هذا الفعل لم يفعله الصحابة رضي الله عنه، لم يفعله الصحابة وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لما لم تعلموني أو أذنتموني، وصلى لأن صلاته صلى الله عليه وسلم تختلف عن باقي صلاة المؤمنين. صلاته صلى الله عليه وسلم فيها من الدعاء وفيها من الشفاعة وفيها من الاستغفار وفيها هكذا، فلهذه الخصوصية جعلوا أنه خصها بها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. لكن لا يوجد نص في هذا الباب، إنه هو قياس اجتهادي في كما في الجريدة، قصة الجريدة يعني، هذا أخذوا لعله تخفف عنهما ما لم تجفى، فقالوا هذا من خواصه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الأمر لا يعلمه إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعلم بوحي يعني، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا خاص به مما خصه الله جل وعلا به، وجعل هذا الأمر خاصا به حط. لكن ما تقول هذه سنة متبعة وذلك، لأن وجه التعليل أو وجه الحكمة المذكورة غير معلومة إلا أو لا تعلم إلا بوحي، وإذا انقطع الوحي انقطعت. فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنهم يعذبان، لا هذا الإخبار هل يستطيعه أحد اليوم؟ فإذا هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه من قبيل الوحي، ولما انقطع انقطع فصار خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. من هذا الباب يقول هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما في الصلاة قالوا هل هي تشريع، لأن الأصل في الصلاة أنها عامة من أفعاله صلى الله عليه وسلم، أو أنه لم يريدوا الصلاة إنما أرادوا التخفيف والدعاء والشفاعة والخصوصية التي في النبي صلى الله عليه وسلم، فمن نظر للصلاة قال بالعموم وأنها تشريع لما فاتته الصلاة، ومن نظر لخصية الدعاء وما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء والإجابة فقال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا تفعل. وبعضهم أرادها سد للذريعة حتى لا يفتح الباب أن يصلى أمام القبر ثم يصلى أمام المعظمين ثم الأمراء ثم ثم ثم ثم فتبطل جانب آخر يعني، فسدها بالتخصيص أنها خاصة بالنبي إلى تفعل. الآن من يصلي جماعة بعد الدفن؟ ها؟ بعض الشباب يصلوا جماعة بعد الدفن. ليش يصلوا جماعة بعد الدفن؟ يكون على القبر، على القبر إيه؟ مجموعة فاتهم الصلاة بعد الدفن يصلوا جماعة. إيه طيب، هذا على قول من قال أنها تصلى، على قول من قال هذه المسألة تذكر فيها أنه من قال أنه أنها الصلاة تشريع، الصلاة تشريع يعني فعلها النبي صلى الله عليه وسلم تشريع للأمة أن من فاتته الصلاة له أن يصليها يعني فيه. لكن الحقيقة لم يجري عليها عمل السلف حتى يقال أنها تفعل، بل مثل هذا المقام أن الناس ينبهوا إلى حضور الصلاة، ينبهوا إلى حضور الصلاة، وما دام أنها بالكفاية فرض كفاية أن من حضر الصلاة وشهد الصلاة أجزأ وأجزأت صلاتهم عن من غاب، فليلزمهم الإعادة، فليلزمهم أن يعودوا عليه الصلاة، لأنها ليست فرضين على كل أحد، إنما هي نعم فرض كفاية. على هذا القول تجد أن حظ النظر حتى لو لم يقل بالتخصيص قيل أنه لم يكن عليها أمل السلف، أو أنها كما وجد شيخ الإسلام رحمه الله في مثل هذا الباب أنها تكون لمعظم، ما تكون لكل أحد، ما تكون لكل أحد، يعني أمير بلدة، قاضي، عالم مثلا، فتته هذا يعني من إذا حضر ذكر وإذا غاب افتقد، مش كيف حالتنا يعني. لا لا ينكر، لأن فيها قول قول وجيه من أهل العلم، عليه كثير من العلماء في هذا الباب. ها؟ الغائب تكون على المعظم فقط، هذا اختيار، هذا اختيار لشيخ الإسلام رحمه الله، وهو قول لكثير من أهل العلم. غير المعظم لا تجوز الصلاة. لا إنما تخصيصها إذا يكون في هذا، أما من صلي لم يصلى عليه أو علم أنه لم يصلى عليه نعم تصلى. وهما تولي فعل النبي صلى الله عليه وسلم في النجاشي رضي الله عنه، هل صلى عليه صلى الله عليه وسلم ليظهر منزلته ومكانته، أو صلى عليه لأنه لم يصلي عليه أحد في تلك البلاد؟ فمن قال بالقول الأول قال قياسا على هؤلاء على هذه المنزلة، وأقرها كثير من أهل العلم منهم شيخ الإسلام، لكن زاد عليها الاحتمال الثاني، لأن يمكن التوفيق بين القولين أن تكون لهذا ولمن لم يصلي عليه أحد، أو لم يعلم أنه أحد يصلى عليه فيصلي عليه حتى كان من أحد الناس. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عن النجاشي كانت خصوصية لا لم تكن خصوصية في العلم، لأنها وحي جاءت وحي إليه، لكن تقصد خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، وهذا القول الأول. خصه ليش؟ لأن من منزلته، ولا تقصد أن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم و... خاص لأن باقي إلا للمعظم فقط. لا هو يعني نحن أخذنا قولين نضيفه ثالثا. القول الأول أنه خاص بأصحاب الصفات، أمراء والعلماء والكبار هؤلاء. القول الثاني من لم يصلي عليه أحد. شيخ الإسلام رحمه الله يرى الجمع بينهما. في قول ثالث أيضا وهو الخصوصية المطلقة، أن هذا الفعل فعله النبي خاص به وليس لأحد من بعده أن يفعل. هذا قول ليس له موجود، لكن ليس له. وهل في قول أنه عام ما فيش تخصيص؟ ها؟ هل في قول أنه عام؟ لا أعلم، لا أعلم، إنما أعلم بالتعليل، إما أن يكون لمن اتصف بنفس تلك الصفات كان يكون من العلماء أو من القضاة أو من الأمراء، أو أن يكون من لم يصلي عليه أحد. من لم يصلي أحد أظن أنها عام تشمل الكل يعني فيه، لكن بإطلاق لا أعلم أحد. شيخ اللي صلوا عليه صلاة مرتين ما في حرج، ما في حرج. الأولى أجزأتهم، لكن لما وجدوا جثمان أرادوا يصلوا عليه ما في بأس، لكن لو لم يصلوا عليه أجزأتهم لأنه قد صلي عليه، قد صلي عليه. استقبال القبلة بعد الفراغ من الدفن لا أعلم، لا أعلم دليلا في هذا الدعاء، ولا أعلم دليلا في الاستقبال. ها؟ نعم. سألوه عن استقبال قبلة الدعاء، إن في ناس يطالبون في الدليل، في إنكارهم على هذه أو على هذا الاستقبال. نعم، لكن أنا ذكرت لك لا أعلم دليلا، أعلم أقوالا لكن لا أعلم دليلا، ولذلك لا تجد فيما أعلم أحد من مشايخنا حرر هذه المسألة تحريرا كاملا، يعني ما انتهى فيها بهذا القول. إما أن يقول أنه إنما الدعاء الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي في الصلاة، هو الذي في الصلاة، فادعوا لأخيكم، هذه اللي أراد في الصلاة، الدعاء العام يعني يدعى لها بالصلاة. أما الذي عند القبر هذا هذه عامة، مو فيها رفع يدين وفيها مخصوصة يعني بصورة معينة. وإما أن يقول أنه من ضمن الأدعية فيدعى فيها ويأخذ بأسباب القبول، سواء كان يرى مثلا طهارة ويرى استقبال القبلة ويرى الأمور التي قد تكون سبب من أسباب القبول. لكن أنت الآن تأتي للفعل، وجود الأقوال لا يعني تحقق هذه الأفعال، تأتي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم أو كيف كان يفعل الصحابة من بعده؟ هذا الموطن الذي يحتاج منه لتحري، يحتاج منه لجمع جهد وبذل جهد في تحرير هذه المسألة. هذا قصدنا، أنا ما وقفت على من حرر المسألة من هذه الناحية، الأقوال موجودة، لكن تحري المسألة فيها حتى ينتهي للشيء. البراء يرى أن أتوقف في هذا النص، بعض مشايخنا يرى توقف في هذه المسألة، يعني موجود نص، من دعا يدعو من، لكن هو لا يفتي بشيء. تفضل شيء. آخر شيء. ما صار الله. ممتاز الله يحفظك. آخر شيء توقف الحديث. آه؟ توقف الحديث. ما تبينش الخارج، ما تبينش النظم والصدر. توقف يعمل الحديث أي حديث من المال ولا يعرف. لو أنه توقف في في في الحديث، يعني من توقف في الحديث قال هذا الله أعلم الله أعلم، توقف اثنين. إذا كان يعني كلا الحديثين عنده متساويين، فيه اللي يرى أن من مرجحات الجمهور، وفيه اللي يرى من مرجحات إذا خرجه البخاري معش نظر لغيره. يعني ما تقرر ليش حديث في البخاري رواه الترمذي مثلا، وإن كانوا كلاهما كلا الحديثين صحيح فيروا التفريق. لكن في حال استوى الأند بالأمر فالتوقف معناها الله أعلم في الدين، ليعمل بهذا ولا يعمل بهذا حتى يتبين له، لكن مرحلة طويلة حتى يتبين له، يعني في تلك اللحظة يتوقف ثم يبحث حتى يجد أول مرجح، قد يقول بهذا القول، ثم بعد ذلك بعد البحث والنظر قد يعيد إلى ويعود إلى القول الآخر. شيخ خالد ولا تضيف صلاة خارج المسجد، صلاة التراويح والصفوف في صفوف قضية فاضية من عسب في ذلك مساحة تمرح المسجد، صلوا فيها خارج المسجد في صفوف كثيرة جدا، الصلاة اللي خارج المسجد صحيح؟ والله أتحفظ عليها حقيقة، الصلاة اللي داخل اللي خارج المسجد في حال عدم امتلاء الصفوف، والصلاة في مراكز التحفيظ المتقدمة على الإمام أو المحاذي للرجال، هذه كلها حقيقة متوقفة. لو حكمت قلت لك شيء آخر، لكن متوقف فيها الله أعلم، لأن في النفس منها شيء حقيقة. ذكرت عمل السلف في المسائل الفقهية أحيانا يرجع عمل السلف، يعني مثلا في مسألة استقبال القبلة والاستدبار على سبيل المثال، يعني ابن عمر رضي الله عنه عنده فهم في المسألة، وأبو أيوب النصاري رضي الله عنه نعم آخر، وبعض أهل العلم يعني عندهم فهم المسألة، والشاميين عندهم فهم المسألة نعم، والشاميين عندهم فهم نعم، والبكيين عندهم فهم أي نعم، يعني يرجع العمل السلف. المقصود أن لما نقول الرجوع لعمل السلف مما لم يختلفوا فيه أو بمرجح من مواضع الاختلاف، لكن السلف إما أن يكونوا قد اختلفوا اتفقوا في المسألة في القوط الواحد، وإما أن يكون للسلف في المسألة قولان، فلا يجوز إحداث قول ثالث، ولا يجوز إحداث قول ثالث، قول ثالث بدعة حتى ولو بالجمع بينهم. ها السلام عليكم. الله بارك الله فيك، الله يسلمك، جزاك الله خير. مثلا السلف عندهم في مسألة من مسائل قولان، قولان في المسألة، فأتيت أنت بحثت في هذه المسألة، قول الأول له أدلة، قول الثاني له أدلة، تعبت في هذه المسألة قلت والله ندير قول ثالث في النص بينهم، قول ثالث بين المسألتين بين القولين، يعني فالقول الثالث محدث ليس لك فيه سلف، هذا القصد، ليس لك فيه سلف، إما أن تقول بهذا القول الذي لك فيه سلف، أو تقول بهذا القول الذي لك فيه سلف. ها؟ لا يجوز الجمع، الجمع يعتبر بدعة، الجمع نفسه يعتبر بدعة، ما فيش، لأن هذا قول قال به الأئمة وهذا قول قال به الأئمة. أنت الآن تجمع بين قولين، اضرب أي مثلا، مثلا فيها قولين، مثلا مثلا فيها قولين، تبي تقول ندير فيها قول ثالث، مثلا هي فيها قولين في المسألة، خذ مثلا تكفير ترك الصلاة، هذه قولين، قولين، قول بالتكفير وقول بعد التكفير، أنت تجيب قول ثالث النص، كيف دار الحوين ودار أهل الباطل حطوا صور بيجمعها ودولا قول ثالث المسألة. إما أن تقول بهذا القول بعد التحري، إما أن تقول بهذا القول بعد التحري وضبط المسألة، تهجد التراويح تصلي تحصل ترقى عندك، قولين في المسألة زيادة من عدمها، فأنت تقول لا يا جماعة ديروا قول له قول ثالث سمح بك، الزيادة خلوها في أيامات الوتر، ها؟ في أيامات الوتر يعني في تحري القدر أبو جهد أبو كذا، نأخذ المقصد اللي خذوه السلف في الزيادة حطوه، والليالي اللي ليست وتر، ليالي الشفع هذه نجعلها القول الآخر، قول سمح ولك نص فيه سلف زيادة ونص آخر فيه سلف، لكن هل جمع، هل حطيت ما أصلا من ليس لك فيه سلف، هذا قول محدث، قول مهتدى، ما فيه، من قال بالزيادة عليها كلها، ومن قال بعد الزيادة راح عليها كلها، لكن الجمع هذا هذا استحسان ليس عليه، فقول ثالث. ذلك شيخ الإسلام يشير أن القول الثالث محدث، القول الثالث محدث، إذا كان السلف في المسألة لهم فيها قولان فإحداث قول ثالث هذا بدعة، لأن لم تسبق إليه، لم تسبق إليه، وإن كان نصك ونصك كرة لكن لم تسبق إليه، لأنهم علموا مع اختلافهم أن لو كان أمكن الجمع لصاروا إليه، لصاروا إليه، قالوا به جمع، لكن ما حد قال به جمع، جبت أنت من عندك. فإحنا كان جوابنا عليه عمل السلف. فمثلا في هذا الصورة الأولى أن يكون محل اتفاق أو لا يعلم له مخالف، ما فيش خلاف، يبدأ القول، هذا القول الذي نسير عليه قولا واحدا. إذا كان من سلف عندهم قولين في المسألة، قولين، يبدأ عندنا هذا مما عمل به السلف وهذا مما عمل به السلف، وهذه لا تكون غالية إلا في موضع الاجتهاد، موضع الاجتهاد يعني. طيب إذا اختلفوا، إذا اختلفوا يعني جينا بحثنا لقينا حتى التابعين مختلفين، ولقينا كل اختلاف اختلاف اختلاف، أنا واجب علينا أن نتتبع كلا بدليله، فنشوف بحثه، بحثه في المسألة كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا كذا، إذا انتهت الأقوال إلى الصحابة تقف، تبدأ خلاف محتبر، وإذا كان انتهت إلى من دونهم، واحد معتمد عليه أثر، ولا واحد معتمد الحديث ضعيف، ولا واحد من قبيل، يبدأ خلاص هذاك يراجع ومرجوح، تعود المسألة إلى راجع ومرجوح، يبدأ هذا الذي عليه العمل، ليس هذا قول نعم موجود لكن ليس عليه العمل، وجود القول لا يعني لا يعني وجود العمل، وجود القول أن فيه من قال كذا لا يعني أن السلف صاروا عليه من بعده، لا، قد يقول قول لكن ليس عليه، ليس عليه أحد العمل. هكذا لو فيما لو كان موطن اتفاق بين الصحابة صار لزوما قولا واحدا السير على هذا القول، أما إذا اختلف الصحابة، اختلفوا الصحابة، فينظر يعني هل الاختلاف اللي حصل بين الصحابة وقروا عليه، يعني صحابي خالف صحابي، باقي الصحابة قروا هذا الخلاف، إذا كان قروا باقي الخلاف معنى هذا هذا لا حظ بالنظر، هذا لا حظ بالنظر، كما قر النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، في صلاة سألنا أحدكم من الأسرى عند فريق قريش. أما إذا كان لا قول موجود قول لكن ليس عليه العمل، هذا ليس عليه العمل، إذن مصدر على القول الآخر، كيف ما في فعل أبو هريرة رضي الله عنه الوضوء

وهكذا. هذا زعمه مثلا النووي ورده مثلا ابن القيم والله مثلا رده أحد العلماء أو خلفه مثلا فيه، فتجد أنه لم ينعقد عنده إجماع. فينبغي أن طالب العلم يفرق، ما كل لفظ إجماع معنى ذلك صحيح، لا فتج. ولا ما أكثر ما ينقل الرافض إجماعات. ها هاي نفسه مثل ما ذكرنا الطحان هنا وفيها، هو الشيخ تكلم خالف الجمهور دروه خالف الأمة، فكيف إذا كان خالف الإجماع؟ ما في إجماع. الذهب المحلق قول من أقوال، قول من تسعة أقوال للسلف، مو قول واحد. نحن عندنا قولين مش فرات، عندنا قولين محلق وغير محلق، لا أكبر هذه القولين. والسلف ابن العربي يذكر تسعة أقوال منها المحلق قول من ضمن تسع أقوال العلماء في الذهب. والشيخ أحيانا يورد عليهم شيء، الشيخ الألباني يورد عليهم قول، وهو قول ابن عباس بعدم الذهب، بعدم جواز الذهب مطلقا، المحلق هو الغير محلق. تسمع فيه أحيانا يقول وكيف إذا كنا قلنا إذا قلنا بقول ابن عباس وهو عدم جواز لبس الذهب مطلقا، قول ثالث يعني يجيب لك في الفائدة يعني. فتحتاج ضبط المسائل، تحتاج دائما أن تكون مؤانس لمن؟ لأهل العلم، مؤانس يعني كل مرة تغوص المسألة تغوص المسألة تغوص المسألة تغوص المسألة، أنت خلط تقول خلاص طبيعة المسألة كاي هالطلب دائما. المسائل مثلا المسائل التفكيرية، لو كل مذهب عنده طبقات مثلا مبتدئ متوسط مشتهد نعم يجيب دراسة مجمع المسائل في باب بهارة نعم، ويجيب كتب مذاهب مثلا مذهب الحنابلة والمالكية في كتب طبعا. طيب مبتدئ متوسطين مشتهدين، نعم يجيب أي كتب منها. لا، أنت ابتداء كيف تضبط المسألة؟ بنتكلم على طالب علم، تقول هل يضبط مسألة ولا دراسة؟ بتوسع في المسألة. أنت الآن تعتقد قول قول واحد، وعندك 10 أقوال في المسألة وغير في المذاهب 4، وقول كل مذهب فيه قولين، هذه 8 ولا هذه مثلا ديرها. لكن أنت تعتقد قول، سأخذ فتوى أحد العلم ماشي فيها تطبق فيها عمليا. فمن ناحية العمل أنت تعبد الله جل وعلا بقول من هذه الأقوال، أما من ناحية الدراسة فهي مزيد اطلاع عندك، مش متوقف على العمل. أنت كانك متوقف على العمل، تبحث عن أي قول أقرب لك للدليل تبي تأخذه، لكن أنت بتوسع في المسألة، أنت تبي توسع كدراسة، تبي تأخذ الأقوال، كل قول أمكنك دراسته النظر فيه تبي تجيبه، ما تهش في في في في في الخلافيات بين أهل العلم، إذ علم الخلاف مؤخر وهو مقدم، مؤخر وهو مقدم. حتى أن بعض المشايخ ليوصي بالبداية على مذهب ماذا يقصد؟ مو التمذهب، إنما التنسيق، بس تخرج من هذا الخلاف، تبدأ في الترتيب. أنت الآن تتعلم ولا تعمل، لأنك تعمل بما عندك ولا لا؟ ممكن سامع شريط للشيخ الألباني واخذ بقوله في المسألة لأن دليله واضح وحجته قوية وغير ذلك، لكن قاعد تقرأ ولا لا؟ يعني هل نحن توا مثلا علمنا أحكام الأذان أو فهمنا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفها الشيخ الألباني رحمه الله ونقلها، هل معناها كل كتب الصلاة جي البخاري جي مسلم يقول لا أنا ما عادش ندورها ما عادش ندورها ليش؟ لأن أنا صليت وخلاص، مش هذين علم وأنا قاعد في العمل ما عادش عندي بين حاجة. لا، عملك هذا شيء وعلمك هذا شيء، يكون في ذهنك 10 أقوال وفي عملك قول واحد. فهذه فائدة الاطلاع، أنك أنت وسعت مداركك في هالمسائل كذا كذا كذا كذا وأنت قاعد تطبق في كل واحد، لكن الفائدة العلمية ما مقرونة بالناحية العملية، إنما هي أقوال. لذلك تجد علماءنا أحيانا يدرسوا في حديث ضعيف ولا لا؟ هو حديث ضعيف خلاص أنت عايز تبي فيه تقول لي فيه، لا هم يدرسوا، قد يكون في هذا الضعيف قد تكون في فائدة في السند، في شيء في الاتصال، في شيء في الرواة، في ثبوت شيء مجهول عندهم، ها؟ في أشياء أخرى تدرس، ما تقول أنت خلاص مثلا ضعيف، حديث ضعيف فقط خلاص. لا، لكن يدرسوا في السنة، يدرسوا في شيء، فتبان فوائد أخرى من الحديث، لكن لا يعملون بهذا الحديث، الله منتهي خلاص. يعني هذا الأمر منضبط عندهم. لكن أنت مثلا تبي تبدأ الخلافيات كيف تبدأ فيها؟ إذا مثلا أكملت باب، جيت لي باب الصلاة، تميت باب الصلاة هذا كله، تقدر تأخذ ثلاثة عمل، بيقول لك أنا كمل توصل عند تفضل توصل عند باب القضاء ولا باب بعدين ترد من جديد. تعال في كتاب الصلاة شوف الأقوال باقي أهل العلم شن هي، تضبطها، لأنك أنت ما كنت تسمع لأهل العلماء، أهل العلم هيشروا لك على كتاب، يشروا لي مسألة، فتجد عندك والع اللامبة هن قاعدة والع، كيف المسألة هذه ما كيف تطفيها؟ ضروري تدور تبحث أن تجد القول مسألة وغزال يكون فيها تحفيز. الاطلاع طيب، مطالع حتى قراءة مطالع وضبط الفوائد تفضل صلى الله عليه وسلم خير، لكن شروح أهل العلم لابد منها، هي المصاحبة لك، هي المساندة لك، ضروري تمشي فيها. ما جيني على كتاب لم يوصي به أحد وما نصح به أحد، طب عليه بروح أقول ما شاء الله أنا حرير، يعني لا، هذا حيشتتك وتستفيد من شيء. بل أنا بعض العلماء الكبار ها قد يدخل في الخلافيات ويأتي شيخ الإسلام رحمه الله قال اطلعت في هذه العلوم، طلعت فيها حتى كأني أحفظها، يعني معنى كلام في المذاهب دي. يقول للمالكية يقول له شنو يقولوا في جميع المسائل، قال الشافعية يقول لك بيجي يقول ضبطها. قال حتى وقفت على المحلل ابن حزم فاطلعت عليه فكأني لم أقرأ شيء، فكأني لم أقرأ شيء. ليش؟ لأن الأمور اللي كانت في المذهب جاء ابن حزم فنتهم فصار كيف ما نقوله إعادة ترتيب يا رفض، لأن في أقوال أخرى يذكر فيه ليس في المذاهب، ويأتي عليه أمور في المذاهب مرات ويقول لك مثلا هذه الأقوال لم يصح منها شيء. نعم، هذه تحتاج يعني كل مزيد في توسع في الطلب مع توفيق الله جل وعلا تتوسع المدارك، تقدر توسع المدارك. بس أنت علماءنا الآن لو جي مثلا شروحهم في لا في 2000 وتو مرات شرحه عنده في المسائل الفقهية، تلقى شرحه تو مثلا متأخر، تجد أحيانا ترك بعض المسائل رجع عنها. ليش؟ استبان لأمور أخرى، نصوص أخرى وأشياء أخرى، فدعت أن ينقل من هذا القول إلى قول آخر ليترجح عنده. هذا شيء طيب يعني، هذا يبين لك أن ما التواصل والمثابرة في طلب العلم والتحصيل تزداد يعني تزداد علما. لكن شيخنا عليه كبر سنه ها وعلى جلة قدرهم جزاه الله خير، نسأل الله يبارك فيهم ويرحم من توفي، يطيلون البحث يطالب. مجي الشيخ الأبان رحمه الله على كبر سنه كم كان يقعد على السلون يحكي كمان سمعنا قصة، طالع في كتاب رتب مكتب الظاهرية كلها، شغف بالعلم ها وحبت العلم دفع لي أمور هذا، حتى أهلا مرات بعام كانوا ساخن يجمد مشينية خلاص هو قاعد علي. يعني فتجد أن حرص أهل العلم يعني هذه فائدة تأسوا بهم نحرصوا عليهم. تفضل إن شاء الله، كيف كانوا حريصين على هذا الباب وبذل جل أوقاتهم في طلب العلم في الدعوة إلى الله جل وعلا في العمل. يحصل تقلش بيناتهم مفارقة عاد، نكون لهم تبع في هذا الباب، الحريصين تبذل كل وقتك وذلك في طلب العلم. وفي خالد شاب من عجيلات يبيك ضروري يطلب العجيلات يتصل علي نخليك بسيط. يتصل عليه يعني نتصل ما يردش علي لا يتصل لا يتصل يتصل بس يتصل في العشية إن شاء الله بكرة. من سالم سالم سالم هي سالم عنده موضوع سلام يعني أمور ضرورية يتصل العصر إن شاء الله يتصل العصر حاضر إن شاء الله بعد العصر بعد العصر إن شاء الله الخمسة كل شيء إن شاء الله عليكم حياك الله. عندنا مسألة الإطعاء فيه الإمام مرات يقعي مرات ما يقعيش، هل نتابع في الإقعاء وعدم الإقعاء والله كيف يقعي وما يقعيش في نفس الصلاة يعني؟ في نفس الصلاة مرات في التراويح في ركعتين ركعة يقعي وركعة نتابع والله هو الأصل بالنسبة لك أنت متابعة الإمام إنما جعل الإمام ليتم به أنت تتابع في كل الأحوال لكن ينصح الإمام ألا ينوع في نفس الصلاة لم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه كان ينوع في نفس الصلاة الذي نقل الافتراش مثلا أنس والذي نقل الإقعاء ابن مسعود مثلا ولم يأتي ابن عباس رضي الله عنهما ونقل اثنين معا لا يوجد فثبوت هذه النبي صلى الله عليه وسلم وهذه تفعل هذه تارة وهذه تارة لكن لم يثبت عنه أنه فعلها في نفس الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم والتراويح هذه كانت صلاة واحدة فلا ينوع يعني يصيب السنة يحصل لها خلط في هذا الباب بل يفعل هذه تارة ويفعل هذه تارة ويمكن الناس من متابعته في هذه تارة وفي هذه تارة لكن ما يجمع في نفس الصلاة في نفس الصلاة هذا أظن الشيخ الألباني في الإماراتية ذكر هذا الباب تفضل بارك الله فيك جزاك الله خير انت تبيش صافا حياك الله شيخ احمد شمورك طيب الله يسلمك الله الله يكرمك سهل نادي هذه المزه ماشي حد لا ماشي نتسب ميلو تقريبا اللي يقعدوا هم شوفه اذا كان قاعد والله ما نفضل ما حصلش فضل وشوفه هل يجزئ الشخص يعني إخراج ولي أمره السلام بارك الله فيك خلينا نشوفوك أحمد نفقته علي يا شيخ يعني لسنوات يعني عديدة مثلا مال فهمتني هل يجزئ نعم إخراج يعني طرد على السؤال أو هل تجب عليه يعني إخراج السنوات لا مدام أن مدام أن هو والده اعتمد على فتوى بالنسبة له مجزية والإثم على من أفسه هذا جواب الشيخ الثاني رحمه ما يحتاج واعتمد على قول مفتي وإثم على من أفسه إذا سبيل الله أن هذا خطأ كان مصحوب به إذا؟ إذا مثلا كلمون أن هذا خطأ من المفتي أطاي اللي أخطأ فيها المسألة بيّنون أدلة قصدك هو يعني هذه الآن طيب إذا بين هذا الابن الآن بين أمرين إما أنه يستطيع أو لا يستطيع أي يستطيع أن يستقل بنفسه ويخرج زكاة وهذا الأصل في الزكاة أنها أن يقوم أن يخرج الزكاة بنفسه وإما لا يستطيع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها واضح أعتقد هذا الابن يستطيع ولا يستطيع طيب يا شيخ هل يجوز يعني أن أحد مثلا العائلة يتكفل بالإخراج عن باقي العائلة وكلوه مثلا الابن يعني إيه وكلوه مثلا لا ما وكلوش أخبرهم ورضوا ورضوا طيب ما في بأس طيب لم يرضوا يعني مثلا قالوا لا نحن واخذين بإخراجها مال وأمكنه وهو أخرج عليها طيب لكن هم ما مش راضين بالقول لا لا ينظر في قولهم فهي مجزئة بيد الله تعالى تجزئ عنه لا تجزئ عنه وإن لم اعتمدوا على قوله مثل ذلك لكن المهم أن يكون هذا الابن له قدرة على هذا الإطعام إذا كان قادر يطعم عنه ويقول مثلا تجد في البيت ووالدك مثلا واخذ كلام مفتن هذا ولا غيره مثلا وانت عندك قدره تخرج طعام ما تستسلم تخرج اذا كان صحته لم يقبل وعندك قدره تخرج طعام عن اهل يخرج عنه طعام. والله يتقبل إن شاء الله. مسكين اللي جيه الزكاة. بارك الله فيكم. خلينا نشوفوك. ها؟ والله فطور نتحرك. فطور. فطور لا. ما أستطيع. والله ما نقدر. فهون جالك أنا ما نقدر إن شاء الله يزيد. لا لا وين بعد بكرة؟ كبيرة كمان. يومين هذي. تعجي جماعة جدبي ويجي جماعة زبودينا. إن شاء الله نشوفكم زيارة بإذن الله جل وعلا. ونشوفكم حتى الفضلة لكن ما نقدرش والله في اليومين هذين ما نقدر. أيوة إن شاء الله. الله يسلمكم. بارك الله فيك يا ترى. الله يسلمك. لكن خالد خالد المسكين اللي يجيه زكاة. لا يخرج زكاة عن نفسه. جت الزكاة مثلا. زكاة الفطرة. يجوز لنا يخبر. وأخرج زكاة عندما يعني يستطيع أن يخرج. ما في بأس. ليست الزكاة حتى تسد حاجته. بعد ينتقل اللي بعدها لا. ما كان الوصف موجود يعطى. في ناس أعطاهم الضمان تموين. ضمان السلطان. هذه هبة السلطان. أعطى لهم فهمت علي. هل يجوز لهم أنهم يطلعوا منه؟ الهبة ملك. يجوز لهم. الهبة تمليك خلاص. صارت ملك يعني الهبة ملك. ما دام ملك يعني يستطيع أن يخرج زكاة الفطر منه. ما في بأس. الله فيك. المأموم لو فاته ركن وواجب الصلاة مسبوق مسبوق نعم نعم إذا فاته ركن وواجب الصلاة ماذا هي؟ أعطينا صورة مثلا السجود الأول ومساجد فيما أدركه طبعا. فيما أدركه نعم ساجد المأموم والإمام رفع الإمام الجلسة ثم سجد والمأموم لازال يعني ما رفعش ترك يعني ترك ركنه ترك ركنه سبب ترك ممكن لأن بيطول في الدعاء قلت نلحق في الإمام الجلسة تلزمه ركعة لم يتعقد ركعة تلزمه ركعة ولو فاته واجب مثلا سجد المأموم ثم الأذكار الواردة في كل ركن نعم قدر خلي في الجلسة بين السجدين لا ما إذا كان ثبت أنه واجب لا ما يلزمه ما تلزمه يعني ركعة يلزمه السجود حتى مع الإمام يسلم يخرج خارج ويجي صب يجيب ركعة ولا لا ما يسلم كيف يسلم الإمام سلم هو يصب يجيب ركعة ولا يسلم الأولى سؤال هذا الصورة الأولى في السؤال أيوة أي نعم لا يسلم معه هو صب يجيب ركعة لا يجيب ركعة زيادة نعم هذا صحيح أن سجود السهو يجبر ما ينجبر من ترك الواجبات وإذا سهى الإمام سجد المأموم وإذا سهى المأموم لم يسجد الإمام لا لكن هنا يبقى الخلاف هل يسجد المأموم مستقلا أو لا والصحيح أنه يسجد يقول النبي صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدة أنا سهيت في الصلاة والإمام ما سهاش خلاص أنا اللي ساهي في الصلاة فأنا أجبر صلاتي ها؟ أنا أجبر صلاتي يعني لكن لو ترك مثلا أو أخذ بقول من الأقوال المشهورة بعدم الإجزاء ما دام أنه صلى في جماعة فأنه ما في بأس لكن الصحيح أن الحديث واضح لأن لكل سهو سجدة ما لها علاقة بالإمام المأمور أنت صلاة ما تكون صلاة هل أفضل إلا في السجود السهو قول تحيات لا لم تثبت لم تثبت هو سجود وسجود سهو ما هو تشهد يفرق بين اثنين بعض الناس يحسبها تشهد ليس تشهد هو سجود وليس تشهد ما يوجد تشهد سجدتين وتسليم ما في جلوس للتشهد هذا جلوس الجلوس غير السجود الجلوس غير السجود ها والجلوس غير التشهد في جلوس بدون تشهد وفي جلوس بالتشهد فالذي جاء هو السجدتين لا الجلوس ولا ولا التشهد بعض الناس يسجد يدير التشهد التشهد كيف جاء التشهد صراحة لو ركعش الخالد يكون قبلي ولا بعد ها قبلي وبعدي الصحيح أن الأمر واسع الأمر واسع في القبلي والبعدي. التقييد مذهبي الغالب نقص هو، لكن هو ثبت العكس أيضا. ثبت العكس النق والقب هذه النقص قبلي والقاف بعدي، يقولوا نق وقبة صارك هنا نقب تتصل فيها. نقل على الإجماع، ها؟ فقال أجمع على أن القبل والبعد يوزن. هو ثابت فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مش بالإجماع أن لا هو ثابت ثابت ثابت. لا أنا أقول لك بالإجماع، أنا أقول لك بالنص أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد ولا أنقص سجل، فكان قبلي أو كل بعدي ما يؤثر يعني في الصلاة. المهم الإرادة من يأتي في القبلي في النقص، لأنه ما لم يخرج من الصلاة لم يخرج من الصلاة وسهى وعلم، فهذا يأتي به قبل السلام قبل السلام، لأنه ومن قال أنه قبلي وبعدي وما يأثر، لأنه يقول لك الجلوس أو الفعل الذي حصل سهو، ما دام سهو في زيادة في الوقت، زيادة في العبارة، حتى في الناقص عندهم زيادة. أقول لك قبلي وبعدي لا صحيح أنه ما يأثر، كان قبلي كان بعدي يعني يأثر. شيخ خالد الآية في سورة النساء، من يشفع شفاعة حتى لا يأخذ له نصيب منها. نعم. من يشفع شفاعة في شفاعة فيها يأخذ له كفل منه. ليش الحسنة بعد جبل النصيب وصفحة النصيب سيئة كفل؟ ما معنى كلمة؟ والله إذا كان تأملنا في الآية وتأنينا في المعنى، واحدة في الحث واحدة في النهي، ها؟ من يشفع شفاعة حسنة كان فيها حث في الشفاعة، ولما كان فيها حث كان له نصيب من هذا الأجر والفضل وغير ذلك. أما في السيئة بحسب ما تكفل، بحسب ما تكفل وحصل له في الشر يتفاوت، فله نصيب من هذا القدر وله نصيب من هذا السوء الذي حصل. فالأولى فيها معنى الحث والثانية في معنى النهي، حتى كان جاءت خبر لكن هي راه مضمنة بمعنى في مواطن الإحسان تشفع، في مواطن الإساءة تتناهى ما تشفع، ما يحصل لا تشفع في أمر فيه نهي، بل في النهي تتكاثف الجهود على التناهي. ها؟ وإذا حصل نوع من الشفاعة فكأنك تكفلت الإثم وأقبلت عليه وحملته من غير شيء، وأنت كان الأمر منك واسع في أن تبتعد عنه وتنهى عنه. يعني في الأولى كان حث وأمر، والثانية كان فيه بمعنى الزجر والنهي والابتعاد والكف، يعني مقصود أن تكف وتبتعد عنه. الشيء الثاني شيخ خالد في خطة الشيطان مع خطة الملائكة بعد ما الله جعل في السجود لآدم، فسجد كل من إبليس سجد جسم، بعدين الله عفى أمر الله وتكبر وبلزل الله عجزان الزمن نبي. يعني في الحالة دي قاعد في الأرض نبي لما نزلنا قاعد في الأرض نعم. بعدين الله جل في مذهب سورة الأعراف في الله يذكر الصور المذكورة في قصة آدم، يذكر مثلا قصة نزلة الشيطان من الجنة بعد ما نزل الله الجنة، بعدين يجيب قصة آدم بعد ما قال ما تخلص من الشجرة، وكيف لو أنا الله جل مش قال أنهاء على الشجرة وجاء الشيطان والشجرة وين؟ فأنت يبغي ضبط ترتيب الآيات، إيه ترتيب السياق، ترتيب الآيات أحيانا تتقدم وأحيانا تتأخر تنويعا يعني في كتاب الله جل وعلا. وهنا يأتي معنى السياق، يعني ما تفسر الآيات على حدة مستقلة، لا بتجمع هذه الآيات حتى تتضح المعنى، فيكون الإخبار هنا بشيء وهناك بشيء، تتوهم أن هناك اضطرابا ولكن لا يوجد اضطراب، لذلك سمى الشنقيطي رحمه الله كتاب ودفع إيهام الاضطراب في آيات الكتاب، ما في اضطراب، لكن تجمع القصة السياق، مرة موسى يتقدم على هارون مرة هون يتقدم على موسى، لا تجمع القصة والسياق فيظهر لك القصة كاملة، تظهر لك قصة كاملة، لكن حقيقة هو أنك تقتصر على جزء من المعنى وليس على كمال المعنى. فيظهر لك هنا أن عقلك لم يستوعب ولم يحظى بكامل الفهم المراد، فيحصل فيه اضطراب. كي تدفع هذا الإهام الاضطراب هذا لابد أن تحيط بها كاملة، فتأتي لقصة آدم مثلا كاملة، قصة موسى كاملة، حتى يظهر لك السياق. وإلا في آيات الكتاب في تقديم وفي تأخير، وكل ذلك لحكمة أرادها الله جل وعلا، قدم ويؤخر لحكمة. فلا بد من أن لا تستعجل، تضبط المعنى المراد كما تضبط ضبطك في المسألة، توسع فيها وتسمع كلام أهل العلم في شرح هذه الآيات بالضبط. لكن احنا عندنا طريقة الحفظ تختلف، نحفظ ثم بعد ذلك نأتي لمعنى، فيحصل فيه تفاوت، يحصل فيه تفاوت. هل من دخل في صلاة نفل أو صوم نفل هل يجوز له؟ إذا كان ظاهر الكلام هكذا نعم يجوز. وقوله تعالى ما تقتلوا أعمالكم، شيء آخر أعتقد يجوز هذا الجواز، لكن الأفضل له هل يستمر أو لا يستمر. من حمل الآية على هذا المعنى في سياق الحث والمبادرة إلى إكمال الخيرات وإلى إكمال الطاعات وألا تبطل بقطعها، هذا الوجه اللي حملوا بها الآية، ولذلك قالوا بعدم جواز قطع لأنه عمل صالح ولا ينقطع، رجاء ثوابه ورجاء كذا لصالح من؟ لصالح العامل اللي هو العبد. لكن هذا حمل الآية على هذا المعنى وليس تفسير أنه أن الله جل وعلا أراد بها النهي على هذا، وإلا سأقول واحد، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما مر معنا الصائم يقول الصائم من نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر، أخبر في هذا الباب، الباب باب واسع، كما في أسفاره صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يصوم أحيانا كان يفطر وهكذا ينوع في هذه الأشياء، فما كان مثلا فيه إنكار حتى لمن صام ثم أفطر، ما كان فيه هذه الأشياء. لكن الأمر يترك، إن أراد الجواز قلنا بالجواز، وإن قال الأفضل قلنا الأفضل أنه يستمر ويكمل هذه العبادة لعله يلقى الله جل وعلا أثناء هذه العبادة. فالأفضل في أفضل في حقي، لكن لا يقال أنها محرمة وأنها لا تجوز أو. أقوال كثيرة. بارك الله فيك. والله إذا كان جهاز اختصاص لا تمانع ما في بأس، لكن ما يكون بالخفاء. لا اللي بيقول إذا كان سبب البيع شنو هو؟ تجارة. لا كان تجارة لا يجوز، ليس باختصاص مخابز البيع. السلع هي التي تبيع توزع فيها الجمعيات، لكن لو كان مثلا كان في العلة أنه خاف كمية كبيرة، خاف عليه أنه يفسد، خاف حتى أنا لا لا تبتعد ما دام أنه يجوز أصلا، ليس الحق النبي ومؤتمن من الدولة من 7 إلى 14 هذا، لأن هذا الدقيق خبز أو من 5 إلى 10 للمواطنين، مش علفة رقم 3 لا يجوز. كان جاب لك علة أخرى إذا كان علة واضحة هذه لا تجيب سجل. اي نعم سبحانك الله يا شيخ صالح يا الله اه استاذ يا شباب الشيخ شخص تقدم العمل عرفت و